ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تخزنا يوم يبعثون ربنا لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مشهورا إلا فككت سحره ولا مشهورا إلا فككت سحره ولا مشهورا إلا فككت سحره ولا محسودا إلا عافيته ولا محسودا إلا عافيته ولا محسودا إلا عافيته ولا ضال إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبته وثبته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا أعزبا إلا زوجته ولا أيما إلا زوجتها ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الشباب المسلمين ونساءهم واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم وحبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكفر إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها الملك الذي لا إله إلا هو الكريم الذي لا يبطل والحليم الذي لا يعجل وجهه أعظم الوجوه وجهه أعظم الجاه وعطيته أعظم العطايا والنوها أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسر من أعطى أنت الملك الذي لا شريك لك الفرد الذي لا يرد لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تطاع إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أقى الجميل وشكر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجرير ولا يهتك السر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا موقد الغرقى كنت بين النفوس وقدت بالنواصي والمقدار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والحكم حكمك والعدل عبدك وأنت الله لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك سبحانك من إله حليم حيث أمهلتنا حين عصيناك وطردت منا حين اذهبنا إليك ودعوناك ما أحلمك على من عصاك وما أحلمك على من عصاك وما أرأفك على من أملك تقيل عثرات المذنبين وتقبل توبة التائبين تفرح بتوبة عبدك إذا تاب فما أحلمك وما أرأفك وما أكرمك فيا رب ويا إلهنا ويا خالقنا يا حي يا قيوم يا رب يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعشق رقابنا من النار يا رب اعشق رقابنا من النار يا رب يا حي يا قيوم يا إلهنا نرجوك ونبتهل إليك يا رب يا حي اللهم لا ترد هذه الدعوة يا رب يا حي يا قيوم يا رب اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا لا حول ولا قوة بك أنت حسنا ونعم الوكيل سلام المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان رب العالمين. سبحان رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.